إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على كتاب الطهارة، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى مستعينين به متوكلين عليه في الكلام على مسائل كتاب الصلاة، ركن الإسلام العملي الأعظم وعموده. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، شروط الصلاة. تقدم أن الطهارة من شروطها، ومن شروطها دخول الوقت، والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. رواه أحمد والنسائي والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. نعم، إذن كتاب الصلاة كما أسلفت تبحث فيه المسائل المتعلقة بالصلاة من وجوه عديدة، وأولها كما سيشير إليه الشيخ رحمه الله هي تتمة شروط الصلاة. وقبل ذلك، الصلاة هي عمود الإسلام وركنه العملي الأعظم، ولم يتعبد الله عز وجل خلقه بعد الشهادتين بعبادة أجل من الصلاة، ولها من الخصائص والفضائل والمزايا في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما لا تعدلها عبادة أبدا. يكفي أنها الصلة بين الله تبارك وتعالى وبين عبده المسلم، والذي ليس له، والذي لا يصلي قد قطع تلك الصلة فيما بينه وبين الله. لذلك جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعلها الحد الفاصل بين الإسلام والكفر. فالصلاة في كتاب الله جل وعلا لها شأن عظيم، كل عبادة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض إلا الصلاة، فإنه عرج به إلى السماء وفرضت عليه مباشرة تكليما بغير واسطة في السماء، وليست هذه لفريضة إلا الصلاة، إعلاما بشأنها ودلالة على عظم قدرها عند الله تبارك وتعالى. ولذلك جعلها الله جل وعلا عبادة أهل الأرض وعبادة أهل السماء، وهي قربة الأنبياء إلى الله جل وعلا، كما قال عز وجل: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولم يعذر الله تبارك وتعالى في تركها أحدا من المسلمين، بل أحدا من الناس، حتى المشركون يعذبون على تركها في حال كفرهم. وغيرها من العبادات قد تسقط عن مسافر أو مريض أو صاحب عذر ما، لكن الصلاة لا تسقط في حال مرض ولا في حال سفر ولا في حال خوف ولا غير ذلك، ما دام التكليف باقيا، وهذه من خصائصها أيضا. ولما ذكر الله تبارك وتعالى صفات المؤمنين، حيثما ذكر صفات المؤمنين تكون على رأسها الصلاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة. والله جل وعلا قرنها مع التصديق، فليصدق بالله جل وعلا إلها ومعبودا لابد أن يصلي، قرنها الله مع التصديق، قال: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. تصديق وصلاة في حق المؤمن، تكذيب وتولي في حق الكافر. ولما سئل أهل النار عن سبب عذابهم قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، كنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فالصلاة مقرونة مع التصديق، وترك الصلاة مقرون مع التكذيب. ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. أعظم ما يتمسك به من يصدق بأن هذا القرآن كتاب الله ووحيه ويدلل بذلك على صدق إيمانه هو الصلاة. فإذا زعم أنه أسلم وآمن بعد ذلك لم يصلي، هذا إيمانه فيه شك، إما كافر وإما منافق كما سيأتي في الأكثر. ولذلك الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. معناها لا أخوة في الدين مع من يدعي أنه أسلم وآمن ومع ذلك هو لا يصلي. من خصائصها أيضا أنه لا يكتفى بذكرها في القرآن في جملة العبادات، بل كلما أمر بعبادة عموما أو خصوصا قرن معها الصلاة. الله تعالى إذا أمر بعبادة يقول: استعينوا بالصبر والصلاة، يقرن معها الصلاة. يقول: فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. فدائما الصلاة تكون مذكورة بخصوصها: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وأمر الله جل وعلا بإقامتها وأمر الأهل بذلك والاصطبار عليه. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأثنى على عبد من عباده إسماعيل عليه السلام أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، كان عند ربه مرضي. فإذا الصلاة في دين الله جل وعلا لها شأن عظيم، ومنزلتها في الإسلام منزلة لا تعدلها منزلة. ولما طعن عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو يجود بنفسه، جعلوا يوقظونه فلا يستيقظ، لأنه طعن طعنات شديدة والدم يسيل بغزارة. فقالوا: إن كان شيء يوقظ عمر فهو الصلاة. فقالوا له: الصلاة يا أمير المؤمنين. فاستيقظ رضي الله عنه وجعل يقول: أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وهي كلمة عظيمة. عمر رضي الله عنه المحدث الملهم، أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشريعة الإسلام بعد أبي بكر رضي الله عنه، وهو يقول بهذه العبارة الصريحة الفصيحة: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ولهذا نقل عن جمهور السلف من الصحابة وغيرهم أنهم لم يكونوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا إلا الصلاة. وذهب بعض العلماء إلى ظاهر هذا، قالوا إن تارك الصلاة الذي لا يصلي مرتد وكافر وليس مسلما للمعاني التي ذكرت. ذهب آخر من العلماء إلى أنه إن ترك الصلاة لا يكفر، ويكون كفرا عمليا ليس كفرا عقديا، لكنهم مع ذلك يقرون أن تاركها على خطر عظيم، وأن ترك الصلاة أعظم من كل كبيرة يمكن أن يأتيها الإنسان ما خلا الشرك بالله تبارك وتعالى. فهي أعظم من قتل النفس، تارك الصلاة أعظم جرما عند الله جل وعلا من قاتل النفس، وأعظم جرما من السارق والزاني ومن عاق والديه، بل أعظم جرما ممن قد يتلبس بكثير من هذه الأعمال يكون محافظ على الصلاة. هذا أفضل ممن يقارف تلك الأمور العظائم، هذا أفضل ممن يترك الصلاة، لأنها عمود الإسلام كما ذكرنا. وهذا يبين لك خطأ ما يقع فيه كثير من الناس لما يعيب بعض المصلين ويقول لك: أنا على الأقل لا أؤذي الناس، من صليش لكني لا أؤذي الناس. نقول له: ماذا تركت بعد أنك لا تصلي؟ أنت الآن حكمت على نفسك أنك في أدنى الدرجات على الإطلاق إن سلمت من الكفر، فكيف تقول: أنا من صليش لكني لا أفعل كذا؟ كل ما تقوله بعد لكن هو أهون من ترك الصلاة، لأن المتوقع بعد لكن استدراك، معناه حيجي شيء أخف. أنا لا أفعل كذا، كان يقول قائل مثلا: أنا لا أسرق مثلا لكني قد أتساهل في دفع بعض الفواتير، يجيب بعد لكن ما هو أخف، لكن تجيب أعظم العظائم بعد لكن، هذا غير معقول. فإذا الصلاة لها هذا الشأن العظيم، وكثير من الناس قد يتساهل فيها لما يعلم أن من العلماء من لا يكفر تاركها، فليعلم أن ذلك وإن قال به من قال به من أهل العلم، وفي النصوص ما يدل عليه من بعض الوجوه، لكنهم يقرون أنه مع ذلك على خطر عظيم، وأن غالب المداومين على ترك الصلاة منافقون في الباطن، يعني لا نحكم له بالكفر ظاهرا، لكن في الحقيقة نحن نعلم أن أكثرهم منافق، لأنه يبعد جدا أن يكون مصدقا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالدين الذي عموده الصلاة، وأن الله أمر بها وقرنها مع الإيمان، بل سماها إيمانا، قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم جهة بيت المقدس، ويصدق بهذه النصوص كلها، ثم بعد ذلك لا يصلي، هذا يكاد يكون ممتنعا. نعم، قد يتصور أن يتساهل في الصلاة ويضعف إيمانه فيتخلف عن بعض الصلوات ويضيع بعض الصلوات عن وقتها ويترك صلاة وهو ينوي قضاءها أو فعلها، هذا متصور معقول، لكن أن يداوم على ترك الصلاة مداومة، هذا يكاد يكون متعذرا. ولذلك فإن من العلماء الذين قالوا إن تارك الصلاة يكفر، قالوا إن محل ذلك في من دعي إلى فعلها ولم يفعلها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أكثر من عرف عنه نصرة القول بتكفير تارك الصلاة، فهو يرى أن تاركها كافر كفرا حقيقيا، كفرا أكبر ناقل عن الملة، لكن يقول هذا في حق من دعي إلى فعلها ولم يفعل، هذا هو الذي نجري عليه أحكام المرتدين. وهذا أيضا يفيدنا فائدة في فهم قول أكثر من يكفر تارك الصلاة من العلماء، فإن بعض الناس لما يعتقد من جهة نظره في الأدلة أن تارك الصلاة كافر، يفهم من ذلك أنه يعامل غير المصلين معاملة الكفار، ولا يرث أباه مثلا إذا كان تاركا للصلاة، ويرى أن من مات هو لا يصلي لا يدفن في مقابر المسلمين. ابن تيمية يقول: ليس هذا مقصود من قالوا إن تارك الصلاة يكفر، مقصودهم بذلك لما يدعوه القائم على شؤون المسلمين ولي الأمر مثلا أو نائبه من القضاة، يدعوه يقول له تصلي أو تقتل، فيصر على ترك الصلاة. يقول ابن تيمية: هذا هو الذي تجرى عليه أحكام الكفار في الدنيا، فلا يرث، لو دعاه ولي الأمر وقال لا تصلي وامتنع، هذا إذا مات لا يرثه قرابته لأنه كافر، ولا يتوارث أهل ملتين شتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا إذا مات لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه. لكن لو أنك تعرف رجل في الحي أو أناس قد يكون يفعل الصلاة أحيانا ويتركها أحيانا كما هو غالب هؤلاء الضعفاء، ضعفاء الإيمان ليسوا ضعفاء الأبدان، فلا يعني هذا أنه إذا مات لا تصلي عليه لأنك تحكم عليه بأنه كافر. ابن تيمية يقول: ليس هذا مقصود من كفر تارك الصلاة، وإن كان من العلماء من يقول به، لكنه تنبيه عظيم ومهم. فمعنى كونه كافرا عند من يقول به أننا نجري عليه أحكام الكفر في الدنيا إذا أوقفه عليها ولي الأمر وأصر على ترك الصلاة، أما إذا لم يوقف وكان كحال كثير من من من من من المنتسبين إلى الإسلام ممن يقصر في صلوات ويترك الصلاة مرة ويفعلها مرة، فابن تيمية يقول وهو محق في ذلك، يقول: لا يعرف في تاريخ المسلمين أن هؤلاء الناس كانوا لا يرثون، لم نجد في الأخبار أبدا أن رجلا توقف في إرث قريب له، أو لم يصلي المسلمون على رجل لأنهم يقولون لم يكن تارك صلاة. ألم يوجد في تلك القرون من كان يترك الصلاة؟ بلى موجود، لكن مقصود بأنه يكفر معناها تنزل يعني في الآخرة كافر، أما في الدنيا فنحن نعامله معاملة المسلم ظاهرا لأنه أتى بالشهادتين في الظاهر. إذن فرق بين أن تقول إنه كافر يعامل معاملة الكفار في الدنيا، وبين أن تقول إنه كافر لأنه لا يتصور أن يكون مؤمن لا يصلي، لكن في الدنيا إذا لم يوقفه ولي الأمر على الصلاة فإنه تجري عليه أحكام المسلمين في الظاهر كما استمر عملهم. فلا تسأل عن أحد إذا قدم ليصلى عليه في الجنازة هل كان يصلي أو لم يكن يصلي، لأنك أنت لست مخولا بإنزال هذه الأحكام. لا تسأل في قسمة الميراث هل كان يصلي أو لم يكن يصلي، لأن الحكم هذا ليس إليك، هذا لمن أوكل به من ولاة أمر المسلمين. والمقصود من هذا أن أمر الصلاة عظيم، وأن هذا هو منزلتها وقدرها في في في في الإسلام. الشيخ كما علمنا بدأ بالكلام على أول أحكامها الفقهية وهي الشروط، وقد أسلف فيما سبق في بداية كتاب الطهارة أنها شرط الصلاة الأول، وقلنا هنالك أنه لما كانت أحكامها متشعبة وكثيرة من جهة، ومن جهة ثانية هي عبادة مستقلة في كثير من الأحوال، أفردها العلماء بكتاب مستقل وهو كتاب الطهارة اللي فرغنا منه في الدرس الماضي. بقيت الشروط الأربعة الأخرى اللي أشرنا إليها، وهي دخول الوقت واستقبال القبلة وستر العورة، وهذه يتكلم عليها في بداية كتاب الصلاة. والكلام الآن على أول هذه الشروط الثلاثة المتبقية، أو نقول على الثاني من شروط الصلاة وهو دخول الوقت، وهو شرطها الأعظم. ذكر فيه أن لها وقتا محددا معينا، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالصلاة يلزم في الحفاظ عليها شيئان، ليس مجرد فعل الصلاة فقط، بل فعل الصلاة في أوقاتها المخصوصة، وهذا معنى قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أي حافظوا على أوقاتها، على طهارتها وشروطها وأوقاتها، ومن أول ما يدخل في المحافظة عليها فعلها في الوقت. واللي يضيع وقت الصلاة هو مضيع لها، وإن كان لا تجري عليه أحكام تارك الصلاة كما أسلفنا، لكنه مضيع لها في الجملة. الله تبارك وتعالى قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فسرها السلف أضاعوا الصلاة أي أضاعوا وقتها. وقال عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لم يقل في صلاتهم ساهون، قال بعض السلف وإلا لهلكنا جميعا، إنه ما منا إلا يسهو في صلاته، لكن الذين يسهون عن صلاتهم، عن تدل على المجاوزة، معناه حرف عن المجاوزة، أي يخرجون الصلاة عن وقتها ويؤخرونها عن وقتها المشروع، هؤلاء هم الذين توعدهم الله بالويل. إذن الصلاة من شرط صحتها ومن أوكد أحكامها أن تفعل في الوقت المخصوص، فعقد الكلام لبيان هذا الوقت المخصوص ما هو. فذكر حديث جبريل وأنه لما فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل فأما النبي صلى الله عليه وسلم في يومين، في كل يوم يأمه في أول الوقت ثم في أول وقت الصلاة، ثم يأمه من غد في آخره، أمه في اليوم الأول في وقت صلاة الظهر، ثم اليوم الثاني أمه في آخر صلاة الظهر، في اليوم الأول أمه في أول وقت العصر، ثم يأمه في اليوم الثاني في آخر وقت العصر، وهكذا بقية الصلوات. ثم قال له الوقت ما بين هذين، أو الصلاة ما بين هذين، فدل على أن الصلاة لا بد أن تكون في ذلك الوقت المخصوص. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوقات في أحاديث كثيرة، من أفضلها وأصحها حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكره الشيخ رحمه الله هنا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس إلى آخر الحديث. هذا الحديث عند العلماء له ميزتان اثنتان في هذا الباب، في من بين أحاديث مواقيت الصلاة. الميزة الأولى أنه الحديث القولي الوحيد في مواقيت الصلاة، كل أحاديث المواقيت أحاديث فعلية، جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة يصفون من عندهم من بألفاظهم وكلماتهم الوقت اللي صلى فيه جبريل والوقت اللي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بيان قولي من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الوحيد الذي صح في الباب وأخرجه مسلم رحمه الله. صحح بعض العلماء أحاديث أخرى لكن ليست معروفة صحتها أو متفق عليها، هذا الحديث صحيح مجمع على صحته، خرجه الإمام مسلم في صحيحه. والميزة الأخرى أنه متأخر عن حديث جبريل، تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فإذا إذا تعارض مع حديث جبريل أو مع غيره من حديث المواقيت، فالقاعدة بناء على الميزتين أن الراجح ما في هذا الحديث، ولذلك الشيخ رحمه الله اكتفى بإيراده ولم يتكلم عن الأوقات بتعبير من عنده، ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم واستغنى به، لأنه كان قدم لنا أنه إذا كان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم واضح وافي في بيان الحكم يكتفي به، وطبق ذلك هنا. فإذا هذه المواقيت يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الظهر، بدأ بصلاة الظهر مع أنه أول الصلاة هي صلاة الصبح، لكن المواقيت جرت على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وجبريل لما أمه بدأه ببيان وقت صلاة الظهر، فلذلك جرت عادة العلماء في بيان أحكام المواقيت أن يبدأوا بصلاة الظهر وينتهوا بصلاة الصبح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر. إذن صلاة الظهر تبدأ إذا زالت الشمس عن وسط السماء، زالت معناها تحركت، لأن الشمس لما تطلع تبدأ في الحركة إلى جهة المغرب، إذا وصلت إلى كبد السماء الظل يكون في الأول لما تكون تتحرك من المشرق إلى منتصف السماء، الظل يكون يتناقص، لما ينتهي تناقص الأرض يتوقف الظل، لما ينتهي تناقص الظل ينتهي تناقص الظل تكون توقفت حركته، لكن ليست توقفت حركته لأن الشمس توقفت، وإنما توقفت حركته لأنه لما انتهى الظل حيرجع إلى الجهة الأخرى، وأي شيء يتحرك في جهة ثم يرجع إلى الجهة الأخرى وش يلزم منه؟ يلزم منه وقوف. هذا معنى قول من يقول من العلماء إن الشمس تقف مثلا، ليس مقصودهم أن السماء تكون متوقفة حقيقة، الشمس لا تتوقف، مقصود بذلك أن الظل لما ينتهي تناقصه ثم يرجع في الزيادة يكون كاين هذاك الوقت اليسير. إذن أنت إذا وضعت عمود مثلا يكون في الظل، ووضعت علامة في طرفه نقطة أو خط وين ينتهي ظل العمود، ما دام الشمس لم تصل إلى منتصف السماء تشوف باللي الظل في نفس المكان، لكن ما دامت في وسط السماء، لكن بمجرد أن يبدأ يزيد عن تلك العلامة يجاوزها ولو بشيء يسير معناها دخل وقت صلاة الظهر. إذن هو أمر ميسور، لما يبدأ الظل في الزيادة بعد أن كان يتناقص فقد زالت الشمس عن كبد السماء ودخل وقت صلاة الظهر، ثم يستمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. معنى هذاك العمود اللي أرانا نمثل به إذا كان طوله مثلا متر ونصف، لما يصير العمود طوله متر ونصف لما يبدأ الظل في الزيادة دخل وقت الظهر، إذا صار ظله متر ونصف معناها أن وقت الظهر خرج ودخل وقت العصر كما سيأتي، لكن بقيد لا بد منه، وهو ما يسميه العلماء فيئة الزوال، لأن الظل لما يكون يتناقص ثم يقف ليبدأ في الزيادة عادة تكون كاين قدر يسير في الصيف في منتصف اليوم لما تكون شمس في وسط السماء لا بد أن يكون لشيء ظل ولو يسير، لا سيما في البلاد اللي مشي على خط الاستواء تكون مائلة فوق أو تحت، الظل يكون له شيء زائد لما تكون السماء متوقفة. إذن لما ينتهي تناقص الظل قبل أن يبدأ بالزيادة وين وقف الظل وحيرجع يبدأ بالزيادة، هذاك الظل اليسير نسميه في الزوال. إذن أنت لما تحسب مثل الظل لابد أن تزيد هذه الزيادة، فإذا كان فرضنا أنه في الزوال هذا اليوم 20 سنتيمتر والعمود طوله متر ونصف، معناها كم يصير طول الظل حتى يدخل وقت العصر؟ 1.70 متر، هذا هو، وهذا يحتاج إليه غالبا قلنا في البلاد اللي منع مثلا في الحجاز لا يكاد يحتاج إليه، لذلك لم يذكر في الأحاديث، لأن الشمس في كبد السماء الشيء يكاد يكون ليس له ظل، يقول العرب في ذلك في أمثاله يقول انتعل كل شيء ظله، لما يعبرون عن شدة الحر يقول لك لما تحمر الشمس وتشتد وانتعل كل شيء ظله، يعني صار كل شيء لابس الظل. كيف هذه الصورة البديعة التخيلية أنه صار كل شيء ظله كأنه نعل له ليس له في، ففي تلك البلاد قد لا يحتاج إلى الفي، أما في البلاد الأخرى فلا بد من اعتباره في معرفة دخول وقت العصر. ثم لما يصير ظل كل شيء مثله ويدخل وقت يخرج وقت الظهر، في تلك اللحظة يدخل وقت العصر، فالعصر يدخل عند مصير ظل كل شيء مثله، ويستمر وقته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تصفر الشمس، يعني ما لم يتغير لونها تروح إلى صفرة وتدخلها شيء من الحمرة اليسيرة، جاء في بعض الأحاديث في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وقت العصر إلى مصير ظل كل شيء مثليه، والمثلان قبل الإصفرار، قبل إصفرار الشمس. ولذلك كان الراجح عند العلماء أن المعتبر هو الإصفرار وليس المثلان لسببين. السبب الأول أن الإصفرار زائد على المثلين، يعني أكثر منه، والأخذ بالزائد أولى. والسبب الثاني أن حديث الإصفرار متأخر مدني، والآخر مكي في صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذن يؤخذ بالمتأخر لكونه متأخرا وكونه زائدا على ما في الآخر، فهذا وقت العصر. لكن المقصود بما لم تصفر الشمس وقت الاختيار، معناها الإنسان لما يصير ظل كل شيء مثله يجوز له أن يصلي العصر، ويجوز له بلا كراهة ولا تحريم أن يؤخرها في حق من لم تجب عليه الجماعة إلى أن تصفر الشمس. إذا اصفرت الشمس لا يجوز بعد ذلك تأخير الصلاة إلى ما بعد الاصفرار إلا لأهل الأعذار. أهل الأعذار معناها من نسي، من كان جاهلا أو ناسيا أو لم يعلم أن الشمس مثلا قد اصفرت، هذا يكون له عذر. إذا أخرها غير المعذور إلى ما بعد الاصفرار يكون آثما. والصلاة صحيحة وهي أداء، لكنه يأثم، لا يأثم على إخراج الصلاة عن وقتها كاملا كالذي يصليها بعد الغروب، لكن يأثم إثم من ضيع وقت الاختيار. وهذا معنى قول العلماء إن العصر لها وقتان، وقت اضطرار ووقت اختيار. وقت الاضطرار من مصير ظل كل شيء مثله إلى من وقت الاختيار من مصير ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس، ووقت الاضطرار من الاصفرار إلى الغروب. وقت صلاة المغرب يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يغيب الشفق، معناها أن صلاة المغرب يدخل وقتها إذا غربت الشمس. معنى غربت الشمس معناها اختفى حاجبها الأعلى، شيء بدأت تغرب. إذا بدأت تغرب مازال إذا بدأت تغرب لم يدخل وقت المغرب بعده. لما يختفي حاجبها الأعلى اللي هو القرص اللي من الجهة العليا خلف الأفق بحيث لا يرى تماما، دخل وقت المغرب، وهو الوقت الذي يفطر فيه الصائم ويستمر إلى أن يغيب الشفق الأحمر، إلى أن يغيب الشفق الأحمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ووقت المغرب ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق، والمقصود بالشفق الأحمر وليس الأبيض. في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به في كل صلاة في بداية الوقت وفي آخره إلا المغرب، صلاها في اليوم الثاني في نفس اليوم الذي صلاها في اليوم الأول. نعم، صلاها في اليوم الثاني في نفس اليوم الذي صلاها فيه في اليوم الأول بعد الغروب. ها، مش قلت أنا نفس اليوم، في نفس الوقت الذي صلاها في اليوم الثاني يعني عند المغرب. أخذ من ذلك مالك رحمه الله أن المغرب لها وقت واحد ليس لها وقتان، وأن وقتها غير موسع مضيق، بمعنى يغرب الشمس عندك قدر ما تتطهر وتحصل شروط الصلاة وتفعلها فقط، هذا وقتها وهو وقت واحد. لكنه خلاف الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم نص لفظا صحيحا صريحا أن وقتها إلى أن يغيب الشفق. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى المغرب مرة بسورة الأعراف، قرأها في الركعتين. هل يمكن أن يقرأ الركعتين عند الغروب مباشرة لو لم يكن الوقت موسعا؟ لا يمكن. هل يمكن أن يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها بالتطويل فيها؟ لا يمكن. إذن قطعا المغرب واسع، ووقتها كغيرها من الصلوات، له بداية وله نهاية، وللمسلم أن يفعلها في أوله وأن يفعلها في وسطه وفي آخره بغير إثم ولا كراهة. لكن السنة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ومن بعدهم واستمر بها عمل المسلمين في جميع الأعصار والأمصار، التعجيل بصلاة المغرب. فإن بعض الناس لما يسمع هذا الكلام أنه الراجح في صلاة المغرب بل الصحيح أن وقتها موسع، يصير معاملتهم لها كمعاملة غيرها من الصلوات، واللي يأذن المغرب وينتظرون ربع ساعة مثلا أو عشر دقائق أو أكثر في المسجد حتى يصلون كما يفعلون في الصلوات الأخرى، هل هذا صواب؟ هذا خلاف السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بصلاة المغرب، قال الصحابة رضي الله عنهم كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم ننصرف وإن أحدنا ليبصر مواقع نبله، يعني الضوء يكون ما زال موجود حتى أنه إذا أراد أن يرمي بالنبل بالسهم بالرمح يرى أين يضعه، فهذا دليل على أنهم يصلون ويكون نور الشمس ما زال في الأرض. ولو كانوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر هذه المدة يخرجون وقد أظلمت الدنيا، يخرجون وقد أظلمت الدنيا. قال ابن عبد البر رحمه الله لما ذكر هذه المسألة قال أجمع المسلمون على تفضيل تعجيل المغرب، من قال إن وقتها ممدود إلى مغيب الشفق ومن قال إنه ليس لها إلا وقت واحد كلهم يرى تعجيلها أفضل. إذن الراجح أن وقتها موسع لكن التعجيل بها سنة نبوية واستمر بها عمل المسلمين من الزمن الأول إلى اليوم، فلا ينبغي التأخير. نعم السنة أنه يؤذن يترك الإمام بقدر ما يصلي الناس ركعتين مثلا، كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أذن المغرب يبتدرون السواري يصلون ركعتين خفيفتين ثم تقوم الصلاة، أكثر من هذا يكون خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقت صلاة العشاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، معناها إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت صلاة العشاء ويستمر إلى نصف الليل، على الراجح اللي في هذا الحديث، في حديث أخرى إلى ثلث الليل، لكن نقول في الثلث والنصف كما قلنا في المثلين والاصفرار زائد ومتأخر، فوجها ترجيح الاصفرار على المثلين هما وجها ترجيح النصف على الثلث في العشاء، ويستمر قلنا إلى نصف الليل، لكنه كالعصر في نصف الليل ينتهي وقت الاختيار وقت الساعة، ويستمر وقت أهل الأعذار إلى طلوع الفجر. فإذا العصر والعشاء من بين الصلوات لهما وقتان، وقت اضطرار ووقت اختيار، وستأتينا فائدة هذا وهو أن الأوقات التي نذكرها تفصيلا هذه في حال، وكين تقسيم آخر في حال آخر سننبه عليه في محله. ووقت صلاة الصبح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، والمقصود به هو الفجر الصادق، لأن الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق، ونبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن المقصود هو الفجر الكاذب، هو الذي يحرم معه الطعام في حق الصائم وتحل فيه الصلاة، أما الفجر الكاذب فلا يحرم طعاما ولا يبيح صلاة. وهذا يشعر أن الفجر الصادق فيه إشكال كونه قد يلتبس على بعض الناس، وهذا هو الذي نعاني منه الآن. فجر الصادق أكبر مشكلة بالنسبة لمسائل المواقيت. نعم السبب في هذا أن الفجر الصادق لا يرى في كل حال ولا يميزه كل أحد، ويختلف من حال إلى حال ومن بلاد إلى بلاد، بل يختلف في المكان الواحد في ليلتين متواليتين في نفس الظروف تقريبا، تخرج إلى مكان تشوف الفجر في وقت قد ومدك في نفس المكان بنفس الحال الجوي قد تراه في وقت آخر، فهو أمر دقيق، ولذلك وقع فيه النزاع. والمسلمون منذ زمن قديم كثير منهم صاروا يعتمدون على الحساب بدل الاعتماد على الرؤية، لأن المسلمين كانوا متقدمين جدا من الزمن الأول من القرون الأولى في حساب سير الشمس ومنازلها، وكان عندهم عمل الإسترلاب ومراقبة الحركات الفلكية، وأسسوا في ذلك علوما عظيمة لا تزال معتمدة ومعتبرة كما كانت عليها قبل 1000 سنة من عند المسلمين، لا لم يكد يتقدمون في حساب سير الشمس ومعرفة درجاتها ومنازلها عما كان معروفا عند المسلمين، فكانوا يعتمدون على الحساب ويقولون في الحساب إن الشمس إذا دنت من الأفق، لأننا نعلم أن الشمس إذا غربت أي تختفي خلف الأرض، والظلام ما هو الظلام؟ هو ظل الأرض بينها، هو ظل الشمس، ظل الشمس في الجهة التي لا تكون الأرض تشرق عليها، هذا معلوم عندكم، معلوم عندكم لمن يعتقد بصحة العلوم الفيزيائية منذ القديم، العلوم الفلكية الفيزيائية. كان بعض الناس لا يصدقون بهذا، يقول الأرض مسطحة. قال لي واحد الأخ القطب الجنوبي هذا داير بالأرض وموراه خلق واحد أخرين تكنولوجيا متطورة، واحد الكلام هكذا يقولونه، ما أدري سمعتم عن هذا. المقصود أنه من المعروف عند المسلمين من الزمن القديم هذا ذكروه، وقالوا أن الشمس لما تكون متوجهة إلى جهة الشروق تكون في الدرجة 18، في الدرجة 18 يمكن أن يرى الشفق. ولذلك من الزمن القديم نص علماء المسلمين على أن الشمس لما تكون في درجة 18 يكون طلع الفجر، ويعملون بالحساب من ذاك الوقت. كان الفلكي ابن الشاطر متوفى سنة 777 هجري، يعني في القرن 13 ميلادي، كان كبير المؤذنين في جامع دمشق، وكان عنده آلة اخترعها في قياس حركة الشمس والأفلاك والمواقيت وكذا ويضبطها، وهو ممن نص مع كثير من علماء الفلك المسلمين على أن الشفق يكون في درجة 18، ولا يزال معمولا به إلى الآن. في السبعينات من القرن الماضي 1970 إلى 1975 يوجد رجل كويتي درس هذا الموضوع وأشكل عليه، ظن أن الحساب 18 خطأ، وأن الصواب أن الشمس أن الشفق لا يطلع إلا في درجة 16 ونص. وألف في ذلك كتابا فاضطربت أحوال الناس في صلاة الصبح إلى اليوم، مع أنه لما ألف ذلك الكتاب رد عليه الناس في المشرق والمغرب، رد عليه الشرعيون والفلكيون، وعينت دول عديدة من دول المسلمين في المشرق والمغرب لجانا كلفوا بالخروج ومراقبة الفلك، مراقبة حركة الشمس والشفق، وخرجوا جميعا مجمعين على صحة النتائج القديمة، وأن الشمس إذا كانت في درجة 18 أو 19 عند بعضهم الشفق يرى. ولا يزال المسلمون يعملون بهذا في جميع البلاد الإسلامية، إذا كانت الشمس في درجة 18 بعضهم 18 ونص، بعضهم 19، والفلكيون والعلماء الشرعيون مجمعون على هذا. لكن لا يزال الناس ممن هو متأثر بكتابة هذه الكتابة اللي ذكرناها ولم يطلع على ما كتب بعد ذلك من البحوث وما قامت به اللجان الشرعية في البلاد الإسلامية من البحوث، لا يزالون يشككون في الوقت ويتشككون فيه. والحق الذي لا شك فيه في من اطلع على ما كتبه هؤلاء وفهمه أن التوقيت الموجود المعمول به عند المسلمين في الصلاة توقيت صحيح لا إشكال فيه، اللهم إلا بعض البلاد الذين يؤخرون الدرجة من 18 إلى 19 وبعضهم إلى 20 احتياطا للصوم في زعمهم، فهؤلاء قد يكون الوقت متقدم عندهم 5 دقائق، فيقال من باب الاحتياط للصلاة إذا في الصوم تمسك مع الأذان، وفي الصلاة لا تصلي إلا بعد 5 دقائق مثلا. هذا هو الصواب. بعضهم قال طيب لماذا تخلوا الناس في الشك، أذنوا في 16 وانتم هنيتوا الناس. نقول له طيب إذا احتطنا للصلاة الصوم لا يستحق أن يحتاط له؟ إذا أخرنا مع أننا نظن أن الحساب يقول بلي في درجة 18 تطلع الشمس، إذا احتطنا للصلاة وأذننا بعد درجتين درجة 16 تكون الصلاة صحيحة، ليس كذلك؟ لكن الصوم كيف نفعل؟ إن فيه إشكال، لأن وقت الصوم هو نفسه وقت الصلاة، فمن احتاط للصلاة ضيع الصوم، ومن احتاط للصوم ضيع الصلاة. ولذلك لا يجوز الاحتياط لا للصلاة ولا للصوم، الواجب هو الأذان في الوقت في رأس الوقت، لا احتياطا للصلاة ولا الصوم، لأنه في رأس الوقت يحرم الصوم وتحل الصلاة. لكن ما دام أنه بعض الناس حتى من الزمن القديم يؤخر بدرجة، يعتمدون مثلا درجة 19 قد تختلف بدقيقتين 3 إلى 5 دقائق، فمن انتظر 5 دقائق فقط بعد الأذان فصلاته صحيحة لا إشكال فيها، هذا هو. أما لو أراد أن يخرج لا يستطيع، لو أردت أن تراها في الزمن القديم لما لم تكن هنالك أضواء ولا صناعات ولا وكان الناس أهل البادية ويميزون الفجر ويعرفون سير الشمس وما إلى ذلك، كان كل أحد يستطيع أن يعرف طلوع الفجر. أما الآن يحتاج أن يتدرب مرات ومرات، وبعضهم يتخصص. من الزمن القديم وجد من العلماء من هو متخصص في المواقيت دلالة على قدر الصلاة عند المسلمين، بل الغربيون الذين درسوا تطور علم الفلك عند المسلمين وأقروا أن المسلمين سبقوا الغربيين في الفلك بمئات السنين، قالوا إن السبب في ذلك هو تعلق الصلاة بسير الشمس، فسبق المسلم في ذلك وأعدوا المراصد العظيمة ورصدوا لها العلماء والخبراء والأوقاف، وشيء عظيم بسبب تعلقه بهذه الفريضة العظيمة اللي هي الصلاة. إذن وقت الفجر هو من طلوع الفجر الصادق إلى أن تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس خرج وقت صلاة الصبح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها، ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. نعم. إذن ما دام عرفنا أن الصلاة لها وقت محدود تدخل فيه وتخرج فيه، فمن أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة. يعني لو أن إنسان مثلا شغل عن صلاة العصر أو نسيها وتذكرها بمقدار ما يكبر ويركع فقط ثم تغرب الشمس، فنقول له بنص هذا الحديث قد أدركت الصلاة، يعني أن صلاتك صحيحة وهي أداء وليست قضاء. ثم إذا كان أخرها إلى ذلك الوقت عامدا فيأثم، مع أنه صلىها في الوقت لكنه آثم، لأن تأخير الصلاة إلى وقت الاضطرار خاص بأهل الأعذار، وإذا كان معذورا فلا إثم عليه وصلاته صحيحة أداء. فقول الشيخ رحمه الله يدرك وقت الصلاة، المقصود به هنا إدراك الوقت، كاين إدراكات أخرى، إدراك الجماعة، إدراك الجمعة لم يتكلم عليها الشيخ هنا، تكلم عن إدراك الوقت، فهو يحصل بإدراك ركعة. ومعنى ركعة، بعض العلماء يقول ركعة بسجدتيها، وبعض العلماء يقول ركعة أي يركع يستوي راكعا بحيث ينحني، بحيث تصل أصابعه رؤوس أصابعه إلى الركبتين قبل أن تغرب الشمس أو قبل أن يخرج الوقت، فهذا هو الإدراك، وهذا هو الذي رجحه عدد من أهل العلم، ولذلك شرحناه على هذا، على أن المقصود بالركعة هو الركوع، ولذلك في الجماعة من أدرك ركوع الإمام أدرك الركعة، ومن أدرك في الجمعة مثلا ركوع الإمام في الركعة الثانية يزيد لها ركعة واحدة جمعة جهرا، لكن من دخل في الركعة الثانية بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع يزيد 4 ركعات ظهر، لأنه لم يدرك الجمعة. إذن الإدراكات كلها متعلقة بركعة، إدراك الوقت وإدراك الجماعة وإدراك الجمعة. ومن معنى الإدراك كما يقصد الشيخ ويشير إليه، لو أن المرأة الحائض تطهر ركعة قبل غروب الشمس أو تطهر بركعة قبل طلوع الفجر، فإنه يلزمها أن تصلي الوقت الذي أدركته اللي هو صلاة العصر مثلا، وبعضهم يقول الظهر والعصر، وتصلي أيضا المغرب والعشاء إذا طهرت بمقدار ركعة قبل طلوع الفجر. لماذا هذا؟ هذا سأذكره فيما بعد في قول الشيخ رحمه الله: ولا يحل تأخيرها. إذن ما دام أن من أدرك ركعة أدرك الصلاة، من أخرها عن وقتها أو أخرج بعضها عن الوقت عامدا فإنه لا يجوز له ذلك، لأننا سمعنا النصوص التي تلزم بأداء الصلاة في الوقت، ومعنى أداء الصلاة في الوقت أن يسلم منها قبل أن يخرج الوقت، هذا معنى إدراك الصلاة في وقت. لكن لو أخرها عامدا حتى بحيث تبقى له مقدار ركعة والباقي يفعلها خارج الصلاة من غير عذر، هذا آثم. الشيخ رحمه الله يقول: ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، معناها إلا إذا كانت الصلاة تجمع إلى الصلاة التي تليها، فيجوز لأهل الأعذار أن يؤخروها عن وقت المختار ويصلوه في وقت الاضطرار. والصلاة اللي تجمع إلى التي تليها هي الظهر تجمع إلى العصر، والمغرب تجمع إلى العشاء. وإذا وجد العذر المبيح للجمع، أرأيتم الأوقات الخمسة اللي ذكرناها فيما سبق، تصير تلك الأوقات 3 فقط، فصلاة الأعذار فأوقات الصلاة في الأحوال العادية 5، وفي حق أهل الأعذار 3: وقت الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ووقت الظهر والعصر من زوال الشمس إلى الغروب. ووقت المغرب والعشاء من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهي اللي قال الله تعالى فيها أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ماذا يفيدنا هذا؟ يفيدنا هذا أن المعذور وهم الثلاثة اللي ذكرهم شيخ المريض والمسافر والصح وعند نزول المطر يجوز لهم الجمع بين الصلاتين، فيصلي الصبح بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، ويصلون الظهر والعصر بين الزوال والغروب في حق المضطر والاصفرار في حق غير المضطر، بين الزوال إلى الاصفرار. معنى هذا أنه لا يلزمه أن يفعلها في أول وقت إحداهما أو في أول وقت الأولى أو في آخر وقت الثانية. بعض الناس يفهم من الجمع، هو قول لبعض الفقهاء، أن جمعهما أن تفعلهما مجتمعتين في أول الأولى أو في آخر الثانية، جمع تقديم أو جمع تأخير، لكن ليس هذا المراد، بل الراجح أنك إذا أن الوقتين تصير في حقك وقت واحد في حق المعذور. فيمكن أنه مثلا يفعل الظهر في وقتها الأول عند يصلي الظهر عند دخول الوقت، ويكون ينوي أنه يصلي العصر في وقتها، لكن يعرض له بعد ذلك شغل يصلي العصر في وقت الظهر بينهما نصف ساعة ويكون جمعا. لماذا؟ لأنه جمع بينهما في الوقت، فهما صلاتان مجموعتان لا في الفعل وإنما في الوقت. فما معنى الجمع بين الصلاتين؟ هل هو فعلهما مقترنتين في وقت الأولى أو في آخر وقت الثانية؟ لا، جمع بين الصلاتين هو جمعهما في الوقت، يعني يصير وقتهما وقتا واحدا، فيفعلهما في وقت الأولى أو في وسط وقت الأولى أو في آخر الثانية أو في وسط الثانية، في أي وقت فعلهما فهو صحيح، وله أن يفرق بينهما. قد يكون مسافر نوى أن يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها كما قلنا، صلى الظهر بعد ساعة عرض له شغل، له أن يصلي العصر لأن الوقت المشترك وقت واحد لهما معا. وأهل الأعذار هؤلاء اللي ذكرهم شيخهم الثلاثة، فالمسافر يجوز له أن يجمع بين الصلاتين مطلقا، لكن يستحب له، انتبهوا إلى هذه فيها دقة وكثير من الناس يغلطون فيها، يجوز له مطلقا أن يجمع بين الصلاتين، لكن يستحب له أن لا يجمع إلا عند الحرج والحاجة، بخلاف القصر، فإن القصر سنة في حقه في كل حال. من الناس من يظن أن المسافر مطلقا يجمع يقصر، لا، المسافر يقصر مطلقا، مجرد أن يخرج من البلد اللي هو فيه يغادر آخر البيوت يبدأ في القصر وجوبا عند بعض العلماء واستحبابا أكيدا عند آخرين. ثم الأفضل له إذا كان نازل وصل إلى بلد أو مسافر إليه أو كان نازل في طريق ويعلم أنه حيكون في وقت الصلاة الثانية مازال موجود ولا حرج عليه في أن يؤدي كل صلاة في وقتها، نقول له الأفضل أن تصلي كل صلاة في وقتها، الظهر في وقتها قصرا، العصر في وقتها قصرا، المغرب في وقتها ثلاث ركعات لأنها لا تقصر لأن القصر خاص بالصلاة الرباعية، والعشاء في وقتها قصرا. لكن إذا احتجت إلى الجمع كأن يكون مثلا ما عندوش مكان مناسب يحرج من أجل أن يجد مكانا للصلاة، أو أنه سيمشي يركب، أو أنه الآن أدركه وقت الصلاة الأولى وهو راكب لا يريد أن ينزل يكون عليه حرج، له أن يمشي حتى يلحق وقت الصلاة الثانية ويجمعها مع الأولى، أو يكون يريد أن يركب الآن وقد دخل وقت الصلاة الأولى يصلي الأولى والثانية جمعا وقصرا ويمشي لأنه يكون عليه حرج لما ينزل. واحد يريد أن يسافر بعد المغرب ولا يريد أن يتوقف في وقت العشاء ويكون عليه حرج، له أن يقدم العشاء مع المغرب ويمشي، وبعد ذلك ليس لا يجب عليه أن يتوقف حتى يدخل وقته الصبح. إذن المسافر فرق في حقه بين الجمع وبين القصر. أيضا الثاني هو المطر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر يجمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويقاس عليه أيضا الظهر والعصر لأنه في معناه، بعض العلماء خص الجمع بصلاة الليل لكن الأدلة تقول كلاهما سواء. ما حكمة الجمع هنا؟ حكمة الجمع هنا هو أن لا يلزم الناس بالخروج في الطين والمطر من أجل أن يصلوا الجماعة، ولا تفوت عليهم في نفس الوقت الجماعة، لأنه كان يمكن أن يقال لهم المطر صلوا في بيوتكم ولا تأتوا إلى المسجد. هو جائز المطر عذر في صلاة الجماعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد لما يأتي الناس إلى المسجد ويصلون المغرب وينزل المطر، يكون المطر ينزل. إحنا الآن بين خيارين، إما أن نقول لهم ارجعوا إلى بيوتكم وصلوا العشاء في البيوت، أو نقول لهم تنتظرون في المسجد حتى يدخل وقت العشاء وتصلون، وهذا يمكن في هذا الوقت، في ذاك الوقت غير ممكن لأن الشتاء كانت تنزل عليهم. أو نقول لهم من أجل الحرص على فضيلة الجماعة واجتماع المسلمين في مساجدهم على عبادة الله وهو من أعظم محاب الرب تعالى، نتنازل عن فضيلة الوقت المختار ونصلي الصلاتين في أول الوقت المشترك تقديما لمصلحة الجماعة على مصلحة الوقت المختار. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قدم مصلحة الجماعة على مصلحة وقت الاختيار، مع أن الوقت رأيتم تأكيده في الأحكام وأنه من آكد الأوقات، من آكد الشروط، بل آكدها على الإطلاق، وتترك له الطهارة مثلا من أجل أن يصلي في الوقت. يقال له أنت الآن دخل وقت العشاء أو دخل وقت المغرب، ليس عندك ماء، يمكن أن تجد الماء في وقت العشاء، الأفضل أن يصلي في أول الوقت بالتيمم أفضل من أن يؤخر ويصليها في الوقت المشترك بغسل أو بطهارة مائية. لكن لما كان الأمر متعلقا بالجماعة قدم النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة الجماعة على مصلحة الوقت المشترك. والثالث هو المريض، فالمريض الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها له أن يترخص ويصلي الصلاتين المشتركتين مجموعتين. أما من عدا هؤلاء فقد روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن الجمع بين الصلاتين لغير عذرين كبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يجمع الإنسان بين الصلاتين لغير عذر. وبعض الناس قد يتساهل في هذا، عنده دراسة، عنده عمل، عنده شغل، يجمع بين الصلاتين ويروح، لا سيما إذا كان درس شيئا من الفقه وعلم أن من العلماء من يجيز الجمع عند الحرج. اللي أجاز من العلماء الجمع عند الحرج وهم الأقلون أجازوه، لكن بشرط أن يعرض له هذا لدفع الحرج في أحايين متباعدة، يعني ممكن مرة في السنة أو مرتين مثلا، أو ممكن مرتين في السنة هم بعد عامين ولا ثلاثة لا يجمع، هذا الذي أجازه من أجازه من العلماء. أما أن يصير كل أسبوع أو كل يوم أو كل ثلاث أيام يجمع الصلاتين المشتركتين هذا لم يقل به أحد من العلماء، وهو خلاف ما أجمعوا عليه من أن الصلوات لها الأوقات المخصوصة. وأكثر من يبتلى بهذا من يعيش في البلاد الغربية، البلاد الغربية في الغرب كثير من اللجان القائمة على المساجد يتأولون هذه المسألة أو يتساهلون فيها ويجمعون للناس الصلاتين ويقول لهم روحوا تخدموا، وهذا لا شك أنه خطأ عظيم. الله تعالى أوجب الصلوات في الأوقات المخصوصة، ويجب على المسلم وجوبا أن يثابر على أدائها في أوقات الاختيار وفي هذه الأوقات المخصوصة. إذا عارض له عذر جاز له الجمع والأعذار الثلاثة التي رأيناها، إن لم يكن مرض ولا مطر ولا سفر لم يجوز الجمع في أي حال، إلا أن يترخص مرة في العمر. يذكر العلماء مثلا العروس لما يكون يوم عرسها مرة في العمر أو مرتين أو ثلاث على الأكثر، أسيما في هذا الزمن اللي قل فيه أن يحصل للمرأة عرسين أو ثلاثة، قليل بالنسبة للزمن الأول، فيعسر عليها ويشق عليها أنها تدير ملابس العرس والزينة وما إلى ذلك، ثم تصلي الظهر معد يدركها العصر بعد ساعتين مثلا، هذا يشق عليهن كثيرا. فأجاز العلماء لها أنها تتوضأ، تتطهر، تتوضأ ولو قبل دخول الوقت، ثم تضع تلبس وتضع لباس الزينة، إذا دخل وقت صلاة الظهر تصلي الظهر والعصر، ثم هي في ساعة من أمرها إلى متى؟ إلى نصف الليل، لأنه بعد ذلك يدخل عليها المغرب، إذا كان حرج مستمر راح تجمع المغرب مع العشاء قبيل منتصف الليل، هذا لكن في الأحيان المتباعدة. والنبي صلى الله عليه وسلم روي عنه في جاء عنه في حديث ابن عباس أن فعل هذا، اختلف العلماء في توجيهه، الراجح أنه فعل هذا أراد أن يدفع الحرج عن أمته، لكن روي عنه هذه المرة في 23 سنة، مرة في 23 سنة، فلا يناسب أن بعض الناس يجعلها عذرا ليتساهل في الصلوات، بحيث أن بعض الناس ربما أسبوع كامل أو بعضهم يقول كان وقت الدراسة أو وقت العمل فيجمع الصلاتين، هذا أكيد أنه لا يجوز. قد نص العلماء على هذا المعنى نصا واضحا، لأنه يؤدي إلى تغيير وقت الصلوات، وقت الصلوات خمسة وليس ثلاثة. إذن هذا ما تيسر في هذا اليوم. بقيت مسألتان من مسائل المواقيت نخليهم إلى الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.